ذكر بعض أحاديث الصلاة. قال: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا. وهذا الحديث متفق عليه. متفق بماذا عليه؟ حديث النزول إلى السماء الدنيا، حديث أبي هريرة يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستعيذ فأعيذه. الحديث من هذه الصفات. ما أين الصفة؟ هي قضية النزول، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة، وكذلك أيضا أجمع السلف عليها. أجمع السلف عليها، يعني ثابتة بالسنة. لكن بعض الصفات الأخرى القريبة من هذه كصفة المجيء وغير ذلك فهي ثابتة بالسنة، فمن الصفات أيضا ثابتة بالسنة وبالإجماع صفة النزول. وتأول بعضهم هذه الصفة مثل الأشاعرة: ينزل قيل الرحمة المقصود بها، أو أمر الله، أو غير ذلك، وهذا كله من الكلام المردود غير المقبول. فالسلف أجمعوا على أن صفة النزول ثابتة لله عز وجل، لكن الذي جعلهم ينفون الصفة ما هو؟ هو تشبيه الخالق بالمخلوق، بحيث أنهم لما ظنوا أن نزول الخالق يشابه نزول المخلوق نفوا الصفة، أي الله عز وجل. وبهذا قول ابن القيم بأنهم ما مروا بالنفي حتى مروا بالتشبيه، فهم مشبهة قبل أن يكونوا معطلة، فعطلوا صفة الله عز وجل بماذا؟ عن هذا المعنى. وقالوا لفظ ينزل من قبيل المجاز، ليس من قبيل الصحة. وصفة النزول هذا ثابت من حديث المتواترة، فرويت عن 28 صحابي النزول، أن الله ينزل. وتجد الذهبي دائما يخاطب في المعتزلة وغيرهم الذين يشترطون التواتر في حديث العقيدة، يقول: وأحاديث النزول وأحاديث الرؤية متواترة، فما أقل الإنصاف. لو كانوا ينصفوا لقالوا به بصفة النزول. لماذا بصفة النزول؟ إلا أن هذا الحديث جاءت فيها عدة روايات، أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير، وجاء في بعضها في نصف الليل. وأصح هذه الروايات يمكن يجمع بينها من حيث الرواية، فأصحها في ثلث الليل الآخر. ينزل الله سبحانه وتعالى لعباده ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. النزول كنه علمه كيفيته يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. نحن نعلم معنى النزول، لكن الكيفية هذه لا ليس لنا بها علم. ولذلك بعضهم أتى لما سئل، يعني قام على بعض السلف يقول: كيف تقول بالنزول وليل هنا ونهار هناك في كل مكان ليل، فبأي ليل ينزل الله سبحانه وتعالى؟ فقال الأئمة: هذا أصل السؤال بدعة واقعة لم تكن موجودة عند السلف. ثانيا، أن هذا لما شبهتم نزول الخالق بالمخلوق قلتم هذا الأمر، فإن الله ليس له وقت وليس يربطه شيء، فلذلك يختلف هذا عن غيره. ونحن نثبت نزول الله عز وجل حقيقة، لا نقول نزول أمره ولا غير ذلك، إن الله عز وجل ينزل حقيقة. ليس كذلك، وجاء بعض الحديث أن الله عز وجل ينزل بذاته وليست بصحيحة. هذه التي فيها الذات ليست بصحيحة، وإن كان كثير من السلف مثل الطلمنكي من المالكية وغيرهم أثبتوا الذات، النزول بماذا؟ بالذات في هذا الأمر. وعلى كل، فنحن ماذا نقول؟ النزول ثابت بالكتاب والسنة، لكن كيف هو النزول؟ علمه عند الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فما علمنا الله عز وجل به هو الذي نثبته، وما جهلناه فينبغي أن نقف عنده. قف حيث وقف القول، قف بماذا؟ حيث وقف القوم. فهكذا الإنسان ينبغي له أن يكون عالما بأمره، عالما بما أعطاه الله عز وجل، ولا يتجاوز ذلك الأمر، ولا يتجاوز بماذا ذلك الأمر. فهذه أحد الصفات. أيضا صفة النزول كما قال العلماء لا يمكن أن تقع في المجاز بأي وجه من الوجوه. فرضا بيقول الرحمة، رحمة الله في كل في أي وقت موجودة رحمة الله عز وجل بنا، ولولا رحمة الله ما بقينا في هذا المكان، فكنا نتراحم من عند الله عز وجل، فهي باقية بنا، فكيف تنزل؟ فهذا النزول ليس بماذا، لا يقع في مكانه، وإنما النزول يكون من أعلى إلى أسفل. من أعلى بماذا إلى أسفل. يعني بعضهم حاول أن يرد هذا المعنى مثل ما قالوا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قالوا إنزال الحديد وهو في الأرض باقي على ما هو عليه. فقال العلماء لا، إن الحديد قد كان من الجبال الأصل فيه، ولو نزل الأرض فأصوله باقية بماذا من الجبال، والجبال فيها إنزال، لابد إذا فعل الإنسان أنه لابد أن يقع له بماذا إنزال، وغير ذلك من الأشياء التي ردها أهل العلم. قوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا الحديث ضعفه الأئمة بسبب ابن لهيعة. الحديث فيه ابن لهيعة ضعف هذا الحديث. يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، في إثبات صفة العجب لله عز وجل، وصفة العجب ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. صفة العجب لله عز وجل بالكتاب، قوله تعالى بل عجبت بضم التاء في رواية حمزة، بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة متواترة قرأ بها عبد الله بن مسعود، بل عجبت ويسخرون، أي أن الله عجب وهم يسخرون، وهم بماذا يسخرون. وكذلك أيضا في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إن لفي خلق جديد، وهذا فيه ومعنى الحديث بإثبات صفة العجب. وإن تعجب يا محمد فعجب أكثر أن قالوا أئذا كنا ترابا إن لفي خلق جديد، هذا فيه إثبات صفة العجب. وجاء الشوكاني في فتح القدير وحاول أن يرد صفة العجب في هذه، قال وأما ما نقل عن قتادة وغيره من السلف في إثبات صفة العجب يقول هذا الكلام مردود، إذ العجب عن جهل بحال المتعجب منه وأمر طارئ فيقع منه التعجب، وهذا منفي في حق الله عز وجل. نقول هذا لما جعلوا صفة الخالق مشابهة صفة المخلوق وقعوا في التشبيه هذا فنفاه، لكن صفة العجب ثابتة لله عز وجل. ولذا لما جاء قرية على إبراهيم النخعي، قل على إبراهيم النخعي قوله تعالى بل عجبت ويسخر بالضم، فرد هذه الرواية، فرد الرواية رواية عبد الله مسعود. فلما سئل أعمش من ذلك قال رحم الله عبد الله بن مسعود كان أعلم منه، وكان النخعي يعجبه علمه، كان يعجبه علمه، وهذا بماذا يقول لم يكن له بعطاء صفة العجب. السلام ورحمة الله وبركاته. فقول يا أخوانا صفة العجب التي تثبت لله عز وجل ثابتة، والعجب على قسمين. صفة العجب بده يكون صادر عن خفاء الأسباب من المتعجب، وهذا منفي في حق الله عز وجل فيندج ويستعظمه، هناك ذكر الشيخ هنا، وهذا مستحيل في حق الله عز وجل. والثاني أن يكون سبب خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي، فهذا مثل شاب له صبوة، فالأصل فيه أنه يعني إذا خرج الإنسان وليس له صبوة خرج عن الأصل الذي هو فيه، فيقع العجب من هذا، وليس فيه اندهاش وليس فيه خفاء أسباب، وهذا الذي يقع في حق الله عز وجل. وكذلك أيضا من الحديث الصحيح الذي ثبت في هذا لقد عجب الله وضحك من صنعكم البارحة بضيف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي طلحة رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، وهذا سيأتينا في صفة الضحك لله عز وجل، فقال إن الله عجب وضحك من صنعكم بضيفكم البارحة لما تركوا أبنائهم جياع وأطعموا الضيف لأنه ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب من ذلك. فهذا إذن إخواننا الحديث الذي ثابت في هذا صفة العجب نقول ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، لكن أيضا نقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا يقول إنسان كيفية العجب كذا، يشبه الخالق بالمخلوق، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فهو عالم بعباده عارف بهم. فصفة العجب ثابتة له بآيتين من القرآن، الأولى قوله تعالى بل عجبت ويسخرون قراءة متواترة، وكذلك قوله تعالى وإن تعجب في سورة الرعد، وإن تعجب فعجب قولهم تفسير بعض الأئمة، وإن تعجب يا محمد فأعجب أنا كذلك من قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا يا إخوانا ما يتعلق بصفة العجب. وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، ثم يدخلان الجنة. صفة الضحك ثابتة لله عز وجل بالسنة وبالإجماع. بالسنة بماذا؟ وبالإجماع. لما قال أيضحك ربنا؟ قال نعم، إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا. فهذه صفة الضحك ثابتة لله عز وجل. من أين أخذنا هذا؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا حديث السابق الذي في الصحيحين، لما جاء ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد القصة أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، فبعث إلى نسائه التسع، فكل تقول يا رسول الله والله ما معي في البيت إلا الماء، والله ما معي في بيتي إلا الماء. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم ضيفه على أصحابه، قال أيكم يأخذ ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منكم يقوم بهذا؟ فقال الرجل منهم أنا أخذه. أخذه أبو طلحة، فرجع به إلى بيته فقال هل عندك من شيء؟ قالت لا، إلا طعام الصبية. قال علليهم حتى ينام، فإذا أراد الضيف أن يأكل فقمي وأطفئ السراج. وبقى يري الضيف بأنه يأكل وهو لا يأكل، حتى شبع ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح في الصباح رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فضحك رسول الله ثم قال لقد عجب الله وضحك من صنيعكما بضيفكم البارحة، بضيفكم البارحة. وهذا كما ذكرنا هو يكون من القمن الثاني، وهو بسبب خروج الشيء عن نظائره. إذا خرج ليس هو بخفاء الشيء، لكنه إذا خرج الشيء عن نظائره فهذا يطلق ربنا سبحانه وتعالى صفة الضحك، فنقول ثابتة. وقد أجمع السلف على أن صفة الضحك ثابتة لله عز وجل بالوجه الذي يليق به، من غير تمثيل ولا تحريف، من غير تكييف ولا تمثيل. فنحن لابد أن نثبتها لله عز وجل كما أثبتها هو لنفسه سبحانه وتعالى، كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. هذا يا إخواني يقول كل ما ثبت، وهذه القاعدة التي معنا، كل ما جاء عن الله أو عن رسوله في القرآن فهذا لا يحتاج إلى أسانيد، لكن من السنة كل ما ثبتت به السنة فنحن نقبله، كل ما جاءت به السنة فنحن بماذا نقبله. لكن هناك بعض الصفات قد تكون ليست مقبولة، مثل ما مر بنا صفة اليدين لله عز وجل، بصفة إثبات الشمال في صحيح مسلم ردها الأئمة. ماذا؟ لحديث أخرى ثابتة، وهذا الحديث من طريق حمزة ابن عبد الله بن عمر بن عمر، فرد العلماء ضعفوها بسبب هذا الأمر، فقد تضعف، لكن إذا كان رواتها ثقات فعن ذلك تقبل هذه الرواية وتعتبر صفة ثابتة لله عز وجل. قال ولا بتأويل يخالف ظاهرة، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير له، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي الفيصل في هذا الباب. ففي قولنا ليس كمثل شيء النفي بالمماثلة في الصفات عن الله عز وجل، وهو السميع البصير في إثبات الصفة، فإثبات مع النفي عن الله عز وجل في الصفة المماثلة والمشابهة. فقال وهو السميع البصير، فإذا صفة الله عز وجل له السمع وكذلك البصر، وأيضا قبل هذا كله ليس كمثله شيء، لابد أن نعرف هذا أنه ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، فإن الله تعالى بماذا؟ بخلاف ذلك الأمر، لابد أن نعتقد. فلا يدرك يعني حقيقة الله سبحانه وتعالى إلا ربنا عز وجل، وما أطلعنا الله عز وجل عليه من الصفات فذاك الذي نكتفي به. فنحن نجهل الذات، وجهل الذات سيجهل منه الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فلما جهلت الذات طبيعيا يكون جهل الصفات. قال فإن الله تعالى بخلاف ذلك. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، سيأتي إلى صفة الاستواء لله عز وجل. والاستواء يعني استوى كما أخبر سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراد، وكما سئل مالك عليه رحمة الله، دخل عليه رجل فقال له الرحمن وعلى العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال استوى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. وكذلك أيضا سئل ربيعة الرأي فأجاب عن هذا، ونقل كذلك الحاكم المستدرك عن أم سلمة هذا القول وفيه مقال. وغير من أهل العلم أنهم فسروا الاستواء بهذا التفسير، وهذا هو عام في كل الصفات. وسيأتينا تأويل المبتدعة كالأشاعرة وكذلك المعتزلة وغيرهم من الاستواء بأنه الاستيلاء، وهذا الكلام بماذا أنه مردود ليس بصحيح، وقد رده الأئمة رده ابن القيم بأكثر من 15 وجها، وكذلك أيضا العلماء، واستدلالهم في هذا الأمر هو بما قاله الأخطل: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وكما قال ابن القيم أيضا ناقلا عن حال أولئك القوم، قال في النونية يقول: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، كذلك الجهمي قيل استوى فأبى وزاد اللام للنكراني قال استولى فأبى وزاد اللام للنكراني، نون اليهود ولام جهمي هما في شرع رب العرش زائدتان. هذا كل بكل واحد منهم بيزاد هذا الأمر، فنحن إذا نؤمن بأن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، وهذا الاستواء بالذات يعرف جماهير السلف، جماهير السلف أنهم نقلوا بماذا هذا الأمر. وقد توسع ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب في قضية الاستواء في الرد على أهل البدع، وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية نقل كلام طويل يدور حول مسألة العلو وربنا سبحانه وتعالى كذلك استوى على عرشه. وإن مشيئة الله عز وجل الدرس القادم بإذن الله نتكلم فيه عن صفة العلو والاستواء، وننهي إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل يعني، فهي مربوطة مع بعض البعض، لكن كما ذكرنا هم أن صفة الاستواء ثابتة لا يعجل بالكتاب وكذلك أيضا بالسنة وإجماع السلف صلى الله عليه وسلم.